بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يزيد المحسنين ويعتق الساقطين ويقيل عثرات المتعثرين ويجبر كسور المكسورين، والصلاة والسلام على رحمة الله تجسدت محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى رأفة الله تمثلت رجلا، وجنة الله حلت بيننا منذ أن تلقت الكلمة الأولى اقرأ. أما بعد، عباد الله، بعد أيام ستغلق أبواب الجنة بعد أن فتحت بداية رمضان، ويغادر عبيرها أفواها صامت لله إيمانا واحتسابا، وكانت عند من صامت له أطيب من ريح المسك، وتكتمل فرحة شهر كامل في انتظار فرحة عام قادم وفرحة كبرى يوم لقاء ربنا. وإذا كانت العشر الأوائل من رمضان للترحاب والاستقبال، والعشر الأواسط للاستئناس والاستقرار، فإن العشر الأواخر للشوق والعتق والوداع. ولهذه العشر الأواخر أمور تميزت بها عن الأوائل والأواسط، فهي أيام وليالي عتق، وفيها ليلة خير من ألف شهر، وفيها مضاعفة الأعمال، أعمال الخير والبر والتعبد لله تعالى. ففي هذه الأيام العظمى، هي أيام تعتق فيها رقاب من النار كانت ستدخل النار بكرم الله سبحانه وتعالى، ويكرم عباده فيها. وبشارات العتق فيها هي أعظم ما في الشهر، وأعظم ما للمؤمن هو أن يعتق من النار. وفيها ليلة القدر التي وصفها الله في كتابه لأنها خير من ألف شهر، وهي ليلة الليالي وجنة الليالي، يكرم الله فيها عباده ويرفعهم درجات علا، ويتفضل عليهم بواسع النعم والعطايا مما سألوا ومما لم يسألوا. والله عز وجل حين قال خير من ألف شهر، فهي أعظم من ألف شهر بلياليه لما فيها من نعم وعطايا ورحمات وبركات. وألف شهر هي للتحديد وليست للتقرير. وسميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء لعباده، ويقدرها أيضا لمن يشاء. وفي هذه الليلة أمور وأسرار عجيبة خصها الله بها، فترتفع فيها الأرواح وتسمو، وتنزل فيها ملائكة السماء بأعداد لا تعد ولا تحصى. ومن آياتها وميزاتها أنها تعطى لمن نالها، هذه الليلة تعطى لمن نالها واغتنمها، تعطى له نورا وضياء يرافقه لآخر العمر الذي كتبه الله له في الدنيا. وفي ليلة القدر تتفتح أبواب السماء على مصارعها، وتتنزل الرحمات والبركات، وتجاب أسئلة السائلين، وتلبى طلبات الراغبين، ويبشر بها الصالح، ويوفقهم الله تعالى إليها، ويؤيدهم فيها، وتتنزل الملائكة فيها جماعات جماعات تحف الذاكرين، وتمسح عليهم بأجنحتها وتذكر معهم. وتتميز العشر الأواخر أيضا بالاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر اعتكف. والاعتكاف أن يدخل المسجد ولا يخرج منه لفترة معينة، وكان يعتكف العشر الأواخر. كان صلى الله عليه وسلم ينتظر العشر الأواخر بصبر جم وشوق جم، فهي كما قلنا أيام تعتق فيها الرقاب من النار، وفيها نسائم الجنة، وفيها ليلة القدر العظيمة. ولذلك كان عليه أفضل الصلاة والسلام يطيل الصلاة فيها ويكثر التسبيح والذكر والحمد فيها ويقرأ القرآن كثيرا فيها. وكان عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى ربه وأكثرهم مناجاة له في الصباح والمساء وفي كل وقت وحين. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى شد مئزره اعتزل نساءه ولم يعاشرهن المعاشرة الزوجية ليتفرغ التفرغ التام لعبادة ربه ومناجاة حبيبه الأعظم الأكرم. ومعنى أحيا ليله جعل الليل كله زمنا للحياة لا للنوم واليقظة، لا للحياة لا للموت، ولليقظة لا للنوم والنعاس وللاسترخاء، فلم يضيع منه صلى الله عليه وسلم أي لحظة. ومعنى أيقظ أهله حرص عليه الصلاة والسلام أن لا يفوتهن الأجر العظيم هذه الليالي، وحرصه الشديد على أن يغتنمن منها ما استطعن إلى ذلك سبيلا. وفي الحديث أمر آخر لا يخفى، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يلزم أهله بما كان يفعله هو، والدليل أنهن يكن في نومهن ويوقظهن صلى الله عليه وسلم، فطاقته ليست كطاقة باقي الناس وليست كطاقتهن، وحاله صلى الله عليه وسلم ليس كحالهن، ولكنه كان يحرص على أن لا يفوتهن هذا الخير العظيم. تلك سنة يعلمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتهد أقصى ما يمكن الاجتهاد دون أن نلزم غيرنا بأن يكونوا على نفس الدرجة القصوى من اجتهادنا وتعبدنا وتهجدنا. والقصد من الاعتكاف أن يتقرب العبد إلى ربه زلفى وخشية ورغبة وحبا، وأن ينقطع عن كل شيء في الدنيا إلا ذكر الله، وأن يتطهر العبد من همومه وانشغالاته ويتجه إلى ربه بنية خالصة مخلصة له. ويمكن للعبد أن يعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة حسب ما اقتضى حاله وظرفه، ويمكن لمن لم يدرك لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة أن يعتكف نصف يوم أو حتى ساعات أو حتى ساعة، شريطة أن يخلص اعتكافه فيها ويقصرها وأن لا ينشغل فيها إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وهناك أمر رابع تتميز بهذه العشر الأواخر، وهو الاستعداد لإخراج زكاة الفطر، ويمكن إخراجها بيوم أو يومين أو بأيام، ويمكن إخراجها نقدا كما رجح ذلك المجلس العلمي الأعلى بالمغرب الذي درج على إخراج لوائح خاصة بكل مدينة من مدن المغرب ومقادير زكاتها نقدا في كل سنة. نفعني الله وإياكم بآياته البينات وبالسنن النبوية الشريفات، وغفر لي ولكم جميع الزلات والسيئات، ورفعني ورفعكم لأسمى الدرجات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. عباد الله، بإلقاء نظرة إجمالية على العشر الأواخر وأعمالها وأحوالها، يتجلى أنها أيام خاصة يرفع فيها سقف الاجتهاد إلى أقصى مداه، ويشتعل فيها سراج الشوق العبد إلى مولاه ابتغاء هداه ورضاه في زمن لا يتكرر طوال العام، فهذه ليالي الوداع. ومعلوم أن الوداع يشعل الأشواق بخلاف اللقاء الذي يطفئها ويهدئها، ففي قدوم رمضان وقبل قدومه تكون الأشواق مشتعلة، وحينما يحل فينا وبيننا تهدأ الأشواق باللقاء. الآن في العشر الأواخر تشتعل الأشواق من جديد، ويستعد المتحابون بالأرض والسماء للوداع، لذلك يتضاعف الاجتهاد ويتضاعف الأجر. وعندما ننظر مرة أخرى إلى الآثار العميقة التي يتركها رمضان فينا صياماً وقياماً وتحرياً لليلة القدر وحضوراً فيها، نبصر أن الغرض هو إحياء موات العبد وبعثه من جديد في حال طاهر طهور، ومحو الظلمات التي تراكمت طيلة عام في صفحات كتابه المرقوم. في الحديث: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أحاديث متفق عليها. فإذاً عند بلوغ آخر يوم من رمضان تكون الذنوب قد غفرت، والسيئات قد محيت، والصفحات قد تنورت، والولادة قد تجددت، وتكون عملية التطهير قد تحققت، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشرنا بقدوم رمضان واصفاً إياه بأنه المطهر: قد جاءكم المطهر. فصيامنا تطهير لنا، وقيامنا تطهير لنا، وتحرينا ليلة القدر وقيامها تطهير لنا. وتحتاج الحسنة إلى أختها الحسنة لتزداد حسناً وجمالاً على حسن وجمال، ويحتاج الطهر إلى طهر ليزداد طهراً وطهارة، ويؤازر النور النور ليصدق قول الحق تعالى: نور على نور. لذلك شرعت زكاة الفطر مرتبطة بالصيام، وجعلت ختام مسك لشهر كامل، ورفعت لدرجة الفريضة، وكشف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هي أيضاً عملية تطهير أخيرة لعملية التطهير الأولى التي استمرت شهراً كاملاً، فهي كما يقول صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. اللافت هنا أن زكاة الفطر هذه لها أثر مزدوج، أثر يتوجه لمن أعطاها وأثر يتوجه لمن أخذها، فهي طهرة للمعطي وهي طعمة للآخر. ولا يخلو عمل الإنسان من شوائب ومشوشات ونقائص تعكر صفوة وتؤثر على طهره. وذكر الحديث أن من تلك الشوائب اللغو والرفث، فالله تعالى طاهر طهور، يحب المتطهرين ويحب العمل الطاهر ويحب العمل الطيب، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاللهم يا طاهر ويا طهور ويا نوراً على نور، اكتب لنا في ختام الشهر خروجاً من الظلمات إلى النور، واكتب لنا مولداً جديداً يمحو الديجور ويشرق بالنور، واكتب لبلدنا وحدة الصف تبعده عن التشرذم والتمزق، واكتب لنا إطعاماً من جوع وأمناً من خوف، واكتب لملكنا أمير المؤمنين السلطان محمد السادس صحة كاملة وعافية شاملة وحكمة بالغة وتأييدا تاما ونصرا مؤزرا وحسنا حصينا من مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد عائلته الشريفة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.